عقوبته في الدنيا إذا ترك الصلاة أن يقتل، يعني أن نفسه ماذا؟ غير معصومة. وبنى ذلك رحمه الله على الأحاديث، فقال في أولها: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. من الذي أمر رسول الله بذلك؟ الله، ربي جل وعلا، حتى يشهدوا، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه شهادة الإسلام، ويقال لها شهادة التوحيد. فأولها توحيد الله، والثاني توحيد المرسل وهو رسول الله. فتوحيد المرسل هو الله، وتوحيد المرسل هو رسول الله. قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه، ولأحمد نحوه عن أبي هريرة. الشاهد أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلا عصمة لهم، إذا لم يشهد الشهادتين أو لم يصلي أو لم يزكي فلا عصمة لهم. ففيهما ترجم عليه بقتل تارك الصلاة لهذا العموم. ثم ذكر الحديث الثاني، قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب. الهنا الاستغراقية أم العهدية؟ الاستغراقية، لأن الاستغراق يشمل الكل والأغلب. ارتدت العرب قاطبة إلا ثلاث قبائل. نعم، بعد موته عليه الصلاة والسلام. ولهذا عظمت المحنة، حتى إن عمر ناله فيها ما ناله، أبو بكر هذا الهادي ثابت كالجبل. وهذه المواقف تبين أثر العلم والدين وقوة الإيمان وصلابة التوحيد. قريش ثبتت، وكان من أسباب تثبيتها بعد موت النبي عليه السلام سهيل بن عمرو، لما قال النبي عليه السلام لعمر عام الحديبية: دعني يا رسول الله، فأقنعت نيته، لأنه شاعر وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا يا عمر، لعله أن يقوم في الإسلام موقفا يسرك. فكان أعظم أسباب تثبيت قريش على دينها سهيل بن عمرو. تدري وش قال لهم؟ قال: يا معشر قريش، لا نكن آخر الناس إيمانا وأولهم مروقا من الدين. وثبت الثقيف، وثبتها المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وثبت الطي، وثبتها عدي بن حاتم الطائي. فإن بني أسد حواليهم، وقد قاتلهم خالد بن الوليد في بزاخة. وين بزاخة؟ جنوب جبل إجاء. تعرفون حائل أكبر شعبانه الآن لديرع، منابته من بزاخة، وفيها قاتل خالد بن الوليد المرتدين من بني أسد. ثبت الطي، وكان من تثبيتها أن قال لهم عدي بن حلا: نكن آخر من آمن وأول من ارتد. ارتدت العرب، وعظم ذلك على المسلمين، عظم جدا. وهذا من البلاء الذي يكتبه الله لكن يجعل في ثناياه مننا وعطايا لمن تفكر. كل بلية، شوفوا يا أخواني، كل بلية في ثناياها منة لمن وفق إليها. وش رأيكم لو أن مريم عليها السلام تعلم أن اللي في بطنها نبي الرسول، تدعو ربها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسي مسير. ها، والله ما تدعو به. وكان في هذه البلية هذه المنة رفعة لها ولابنها. ولهذا قال العلماء من ذوي البصيرة: كم في البلايا من منن، وكم في العطايا من محن. لا تغتر، عطاك الله الصحة فيه عطية، عطاك الله المال فيه عطية، أعطاك الله الأمن، لا تتفاخر به، هذه منة، لكن كم فيها من محنة، وكم في البلايا من منن. أعظم الناس بلايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء، ليتمحص التعلق بالله وتعليق أنياط القلب به. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لما ارتدت العرب ضاقت على الصحابة، ومع ذلك انتدب أبو بكر، وش يسوي؟ يبي قاتل من منع الزكاة ومن ترك الصلاة، وهذا وجه الدلالة على قتل تارك الصلاة. فقال له عمر: يا أبا بكر، غفر الله لك، كيف تقاتل العرب؟ نحن نقاتل قبيلة وقبيلة العرب كلهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ما نظر إلى الاعتبارات الأخرى، نظر إلى محض الاتباع والتأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدورنا لما شرح الله صدر أبي بكر. لأن هذه مسائل ما هي مبناها على الجدال والقيل والقال، مبناها على اليقين وما يجعله الله في قلب المؤمن من القناعة بحكمه. شاهدها للباب أن من ترك الصلاة يقاتل، يعني يقتل. في الثالث، حديث الثالث، عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنهم وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة. متى راح علي لليمن؟ راح في السنة التاسعة، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خمسة من أصحابه. لاحظوا، خمسة كلهم علماء، ما بعث عاميا ولا قال للصحابة يلا دربوا رؤوسكم معهم، بعث علماء. بعث أبا هريرة إلى دوس، بعث معاذا إلى صنعاء وتعز ونواحيها، بعث أبا عبيدة إلى نجران، بعث عليا إلى شبوة وشرق اليمن، ولهذا جاء من هناك بالبدن. بعث أبا موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، إلى زبيد والحديدة وساحل اليمن. هؤلاء الخمسة وشهم؟ علماء ولا عوام؟ علموني يا أخواني، علماء. إذن الدعوة إلى الله يقوم بها أهل العلم، ما يدر بروسه فيها العوام يبروح أدعي إلى الله. علم روحك يا أخي قبل أن تدعو إلى الله عز وجل. ولهذا منهج النبي ومنهج أتباعه هذا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وذكر، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعث علي للنبي من اليمن بذهيبة. ذهيبة للتصغير، لكن تصغيرها هنا للتمليح لا للتحقير. فقسمها النبي بين أربعة، وهذا غير حديث تقسيم غنائم أوطاس لما جاء عبد الله بن ذي الخويصرة، هذا غير هذا، لأن الحادثة مختلفة. فحديث أوطاس بعد فتح مكة، وهذه متى؟ قبل حجة الوداع. فلما بعثها وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة، يعني ما أعطاها كل الناس، فقال رجل، والرجل هنا معروف لكن أبهم: يا رسول الله اتق الله. يعني إيش؟ أخذ الأمر بتقوى الله ليعطيه من الذهيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك. هذه كلمة تأنيب وتهديد، ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ إي والله، وفي الصحيحين يقول: ألا إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا. اللهم صل وسلم عليه. ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. ليه؟ مع أن هذا اتهم النبي بالظلم كعبد الله بن الخويصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه أبدا، يصبر. أوذي في عرضه ما ينام الليل، لما قيل في عائشة ما قيل صلى الله عليه وسلم. تصوروا الهم الذي بلغ قلبه حتى حداه أن على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من يعذرني في رجل اتهمني في أهلي، واتهموا رجلا ما علمنا عليه إلا خيرا. وهذا المتهم المحرض عبد الله بن أبي. فقام سعد بن معاذ، سعد بن معاذ بن عبد الأشهل الأوسي رضي الله عنه، قام واقفا حتى جثى على ركبتيه، قال: أعذرناك يا رسول الله، والله لئن كان منا لقتلناه. فقام سعد بن عبادة وهو يعرف أن عبد الله بن أبي منهم، قال: كذبت، والله لا تقتله. فكاد الحيان أن ينتشب، فهدأهم عليه الصلاة والسلام وترك ذلك. هم صبر لا ينتصر لنفسه، فإذا تعديت حدود الله انتصر لله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ثم ولى الرجل بعدما قال هذه الكلمة، قال خادم الوليد، وأثارت هذه الكلمة حفيظته وغيرته عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال عليه الصلاة والسلام: حي والله كالعين اللي أوسع من الدهنة، وكالصدر اللي أوسع من الفلات، لا، لعله أنه يصلي، لا، لعله أن يكون يصلي. أخذ منه المؤلف أن من لا يصلي يقتل، لا عصمة له ولا حرمة، لعله أن يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يا رسول الله يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يشير بالمنافقين. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يا أخواني أدب لنا ومنهج يربينا عليه صلى الله عليه وسلم، أن ما نفتش القلوب والنوايا والمقاصد. الحين بعض الناس من الفراغة بل من العجب، فلان يقصد كذا، فلان يريد كذا، ما شاء الله صار عندك علم بالمقاصد والنيات. مو ذا واقع يا أخواني؟ ليش؟ الشيطان دخل من باب خفي وما يشعر المسكين، فأوقعه في شباك. قال عليه الصلاة والسلام لخالد: إني لم أؤمر من ربي، لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن بطونهم، يعني يعرفوا شل بخفاياهم. والحديث متفق عليه، شاهده لا، أي لا تضرب عنقه، لعله أن يكون يصلي. ما فوتها مجد الدين أبو البركات رحمه الله، قال: وفيه مستدل لمن يقول بتوبة الزنديق، يستدل بهذا الحديث عن أن الزنديق إذا تاب خلاص تقبل توبته. من الزنديق؟ وأين وجه الدلالة من الحديث؟ الزنديق من هو؟ اسم للمنافق الذي يظهر ما لا يبطن، ثم يظهر نفاقه بقوله أو بفعله، يسمى بالزنديق. وكلمة زنديق كلمة معربة جاءتنا من الفرس، وأصلها عند الفرس أنهم كانوا على ديانة إزرادشت، فجاء رجل يقال له ماني ابن فاتك، فغير تعاليم وديانة إزرادشت، وألف لهم كتاب سمي زندا، فكان يقول زندا ماني، يعني كتاب ماني. فلما دخلوا في الإسلام تعربت هذه اللفظة إلى زنديق، فمن غير دين زرادشت سموه زندا ماني زنديقا، فانتقلت هذه الكلمة بمدلولها لا باصطلاحها لا بمدلولها في تاريخ الإسلام. فسمي من أتى قولا ناقضا أو فعلا ناقضا بأنه الزنديق. والعلماء اختلفوا في توبته، ومحصل ما ذكروه ثلاثة أقوال: إن تاب قبل أن يقبض عليه، أو تاب بعدما قبض عليه، أو تاب بعدما قال وقبل أن يقبض عليه. فأما توبته بعدما قبض عليه ففيها كلام لأهل العلم، هل تقبل ولا ما تقبل؟ لأن من الزنادقة من يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن من سب رسول الله لا تقبل توبته بعد القبض عليه، وما دون ذلك فهي إلى ولي الأمر. التوبة قبل ذلك مقبولة، بابها مفتوح إذا صدقت التوبة ولم يكن فيها التحايل. وقال: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه رضي الله عنه من الصحابة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره، أي يلقي للنبي سرا بينه وبينه، فالنبي هنا جهر بالكلام، فقال، وكان في المسارة يستأذنه هذا الرجل الأنصاري أن يقتل رجلا من المنافقين، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله. ولا شهادة له، يعني يكذب. قال: أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، نهاني الله عن قتلهم. إذن المصلي ينهى عن قتله، مفهوم المخالفة أن غير المصلي يؤمر بقتله، وهذا الأمر متوجه لمن له ولاية لا لأحد الناس، ولتكون فوضى، لأن من له ولاية ولي الأمر هو الذي يقيم أحكام هذه الشريعة. فدلت الأحاديث على ما ترجم عليه المصنف من ماذا؟ من أن تارك الصلاة يقتل. طيب، ما هو الترك؟ ترك الصلاة الذي يقتل لأجله هو ترك الصلاة الذي يحكم بكفر صاحبه، كما يأتي في الباب الذي يليه. نعم. باب حجة من كفر تارك الصلاة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قدينا نخلي هالباب والباب الذي يليه في الدرس القادم، لأنهما بابان مرتبطان: حجة من كفر تارك الصلاة وحجة من لم يكفر، لأن هذا الباب باب عظيم يتعلق به إزهاق النفس. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نفتح المجال للأسئلة، ثلاثة أسئلة. نعم، سعيد عنده سؤال، تسمحون قدم الشيبان؟ ها يا سعيد. نعم، لعمر اختلف فيها، لعمري ولعمرك لعمر الحق، هل هي يمين أو تأكيد؟ فإذا قلنا لعمر الحق هذا يمين، وتأتي لعمري ولعمرك من باب التأكيد ليست اليمين، فاللام هنا ما هي بلام القسم، ليست لام القسم، وإنما للتأكيد كالموطئ له. نعم. أي. نعم، منهم من ارتد بالكلية قال خلاص ما في دين، وهم بنو حنيفة وبنو تيمية حتى حطوا لهم نبي، وسجاح صارت نبية بعد، ولعب عليها هكذا المقرود مسيلمة وقردنها وصارت زوجة له، وخلع على قومة صارت العصر تخفيضات، هذه وشي؟ هذا كفر. ومنهم من ارتد بترك الصلاة، ومنهم من ارتد بالمنع الزكاة والمقاتلة على منعها. منع الزكاة على الصحيح ليس كفرا، كبيرة، فإن قاتل على منعها صار قتاله على منعها كفر. ولهذا أقوى إجماع أجمع عليه الصحابة وشو؟ قتال مانع الزكاة. يقول شيخ الإسلام وهذا أقوى الإجماعات التقريرية، لأن مانع الزكاة لما قاتلوا على منعها دل قتالهم على كفرهم وردتهم. أي كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام، لو منعوني عناقا، العناق صغار الغنم، أو عقالا اللي يربط بها الفحل والناقة، كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم أين الزكاة لقاتلتهم عليه. أين السؤال الأخير؟ بس فاطمة ترى فاطمة جابت له 3 وزينب جابت 4 ورقية جابت عبد الله، أم كلثوم ما جابت شيء، فكلهن نفسنا. أي. إلا في قول أم سلمة نساء النبي يشمل بناته وزوجاته. الله الله، نساء النبي يشمل بناته وزوجاته، لأن خديجة من نسائه التي ولدنا له، ومن نسائه من هي مولاته ماريا القبطية جابت إبراهيم، ومن نسائه عليه الصلاة والسلام عماته، ومن نسائه بنات أعمامه، ونساء المؤمنين بالتبع من نسائه، تابعوا للنساء. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنت أخذت سؤالنا اليوم إن شاء الله عليك، ها؟ أنت آخر سؤال؟ أبشر. الحرورية من هم؟ هم الخوارج، سموا بالحرورية لأنهم انحازوا إلى أرض خارج الكوفة تسمى أرض حرورة جنوب غرب الكوفة، فنسبوا إلى الأرض التي تجمعوا فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.